اسكن وقل الروح اغدوري حضر الموتي اسكن وقل الروح تترت نسو ساريت فاغي وقليف ولدوري تبادلن قلتي وكالن تايقاواي تبادلن قلتي وكالن تايقاواي يجي لوا والي دباب ما قرر العار يجي لوا والي دباب ما قرر العار اكفي ما طلغت افكت الريبان هاي كورني غلولو سيدروس وفهيم نسيم هاي كورني غلولو سيدروس وفهيم ناس اشكوني غاكا والوصل ايه تجلانا تايريد الهوى وادم تنعدني ويتحملي سلا الغماني يا غوري قدرنا وردي صنعي بي وياك داتنا اللي غزا ولا كي وندار قراني ناسي وان دار قراني ناسي لكني غريقا كي وان دار قراني ناسي